اي ضوء باهر ينبعث من الشرفة. اصبع يا وفاء، امحي بنورك الفياض نور القمر الهزيل، اغرب سحر عينيك الطيور على التغريد وصوري لها الليل نهار. ادي الحبيب هل علي بقربها للسهر، لما بيهبل عني حجب بياك يا قمر. انا سمعت الصوت ده قبل كده. انت مين بدر؟ الموت بيستناك هنا اذا شافك حد من اهلك. حملني اليك جناح الحب، والحب يهزأ بالمخاطر. صوتك ما كانش غريب، انت العدو والحبيب. انا اللي الشوق ضنى قلبي وخلاني اسير حبي. بدر، ليه يكون اسمك بدر؟ اتجرد من اسم الورد اذا كانش ده اسم، ينقص ايه من عبير ورسم؟ زيك تمام، لو غيرت اسمك مش هينقص من كيانك تماما. طوعا يا حبيبي وخدني كله. انا عندي وعدك اوفي بعهدك يا حياة القلب، سميني الحب. بدر، بتحبني؟ اعرف انك هتقول ايه وهصدقك، لكن اذا اقسمت يمكن تكون بتخدعني. ملاك، سملك بالقمر الساطع، سملك بنوره الشفاف المسترسل على غصون الأشجار. ليه تحلف بالقمر الساطع اللي بيتغير يوم عن يوم؟ خايفة لا يكون حبك زيه نوره الخدع عمره عمره ما يدوم. ولو أحلف بحبك؟ أخاف لا يكون عهدنا زي البرق ينور ويختفي بسرعة شمس البصر. حبي لك رمز الخلود، يا هل ترى في صون العهود؟ بدليني حبي وهني قلبي وهني قلبي. أنا وهبتك حبي قبل ما تطلبه، وكنت أتمنى أسترد من تاني. ليه يا حياتي؟ علشان اوهبولك من جديد مرة بعد مرة. حبي واخلاص زي البحر، لا له اول ولا اخر، لا له حد ولا اراد. وفاء، كلمة واحدة يا حبيب وبعدها متى الفول. حياتي، مش عارفة كنت هقول لك نسيت ومش فاهمة تكتير. خليني انتظر لحد ما تفتكر. حفظل نفسي علشان اسعد بوجودك جنبي، وانا حفظل منتظر وانسى ان ليا مكان غير ده. النهار قرب يطلع، تصبح على خير، تصبح على خير. هتكفيني وانا متلهف كده؟ خايف عليك لا يقتلوك. يرضيني هلاكي بقربك من اني اعيش بعيد عنك. وليه تخاطر بشبابك والضحي بالعمر الغالي؟ انا اهلي دول مش وخاف عليك من وداني. الموت هون يا ملاكي ما دمت راضية عليا.